المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع ليونغ أكسان لمياه الينبوع. رافقه باك بونجو رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب العمل الكوري. قدر المارشال المحترم تقديرا عاليا مآثر الإداريين والمشتغلين في المصنع، قائلا إنهم جددوا ملامح المصنع على وجه رائع بما يتلائم مع مقتضيات القرن الجديد، وزادوا من الإنتاج بصورة منتظمة، وتحدوهم روح الخدمة المتفانية للشعب وفاء لتعليمات القائد العظيم كيم جونغ إيل، بحيث يمتون سكان مدينة بيونغيانغ بمياه الينبوع الحسنة. شاهد المارشال المحترم نصب علامة التوجيهات الميدانية للقائد العظيم، ثم تفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المصنع اللتين تم بناؤهما جديدا. وذكر أن المصنع قد أقامه القائد العظيم كيم جونغ إيل حسب تعليمات الزعيم العظيم كيم إل سونغ، الذي قال إن مياه الينبوع لجبل ليونغ أك جيدة جدا. وحين تلقى القائد العظيم تقريرا عن إكمال بناء مصنع مياه الينبوع، أطلق عليه الاسم بمصنع ليونغ أكسان لمياه الينبوع. وقال المارشال المحترم إن القائد العظيم زار المصنع يوم 20 من كانون الثاني عام 2011 فجرا بغض النظر عن البرد في عز الشتاء، وذاك بنفسه طعم المياه المنتجة من المصنع، وأعرب عن فرح شديد، أكد أنه تتوصل إلى سكان العاصمة على مدار السنة مياه الينبوع لجبل ليونغ أك المشهورة بمياه تمت العمر تحت عناية القائد. وطلب من الإداريين والمشتغلين للمصنع أن يمجدوا محبة قائدنا للشعب إلى الأبد بالنجاحات الإنتاجية العالية، دون أن ينسوا لو لحظة التفاني والجهود والهمم للقائد العظيم الذي شغل باله لتوفير مياه الينبوع الأدبى والجيدة لأبناء شعبنا، وترك أثاره القيادية الخالدة في المصنع. تفقد المارشال المحترم الأماكن المختلفة للمصنع مثل غرفة التحكم العام وعملية إنتاج الأوعية ومضخة مياه الينبوع وعملية إنتاج مياه الينبوع وغرفة تغليف المنتجات، ليطلي بالتفصيل على حالة إنتاج المياه وأمانها الصحي. وقال إن المصنع حجر مواقع الإنتاج تماما عن الخارج بما يتلائم مع خصائص المصنع الذي يختص بإنتاج مياه الشرب، وبنى غرفة الممر الصحي جديدا، وحقق الخلو من الجرثوم والغبار على أتم وجه عن طريق نصب تجهيزات تكييف الهواء وتنقيته، وكذلك أقام نظام الإنتاج المشترك الموحد المتمكن من قيادة الإنتاج والاعتناء بالمنتجات والإدارة الصحية لمواقع العمل بصورة علمية. وذكر أنه جدير بالرؤية أن يتواصل إنتاج مياه الينبوع المعبى في أنواع الأوعية المنتجة من عمليات الإنتاج التي تم أتمتتها وتسييرها وروبتتها، ابتداء من عمليات إدخال الأوعية وغسلها وتعبية المياه فيها والفحص وحتى الشحن، نتيجة إضافة التجهيزات اللازمة لعمليات إنتاج مياه الينبوع وإنشاء عمليات إنتاج الأوعية الأصرية ذات القدرة الكبيرة جدا. ونوه بأنه يضمن الأمان الصحي للمياه طمانا تاما، إذ أقام المصنع عمليات تنقية المياه وتطويرها عبر المراحل العديدة بدقة. أشار المارشال المحترم إلى أهمية واجب المصنع وتوريه، ثم عرض المهام المطروحة أمام المصنع مثل مسألة تطبيع الإنتاج على المستوى العالي ومسألة اتخاذ التدابير اللازمة لنقل مياه الينبوع المنتج في حينه ومسألة أن توخي الدقة في معايرة وتنويع الأنواع الأوعية الزجاجية وأشكالها واتخذ الإجراءات المعطاء لتحقيق ذلك. وقال إنه تكثر مياه الينابيع الطبيعية العذبة في أرجاء بلادنا، وأمر ببناء مصانع مياه الينبوع في كل المحافظات والمدن والأقضية لإمداد أبناء الشعب بها. رأى المارشال المحترم في رضاء كبير المنظر العام للمصنع الشبيه بلوحة رسم ضريع، وفرح فرحا شديدا قائلا إن مشهد المصنع المحاط بالأشجار والشجيرات المزهرة المتنوعة والطرق الداخلية الممهدة المستقيمة راعي جدا، بيئته الإنتاجية هي أفضل. من الممكن معرفة أنه مصنع يضمن الأمان الصحي بكل تأكيد بمجرد رؤية المباني الإنتاجية الأنيقة والنظيفة إلى جانب منشآت التسهيلية الثقافية وعمليات الإنتاج. وقال إنه نتيجة إعادة بناء مصنع ليون أكسن لمياه الينبوع على أروع وجه أصبح في الإمكان توفير ما يكفي من المياه إلى سكان العاصمة، وأضاف أن تطبيع الإنتاج في المصنع على المستوى العالي هو عمل هام لإطلاق العنان لتفوق نظام الاشتراكي الذي يوجه جميع الثروات في المجتمع إلى زيادة رفاهية الشعب من أولها إلى آخرها. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في مصنع ليون أكسن لمياه الينبوع سيوطون مسؤولياتهم وواجباتهم المنوط بهم، واعين دائما بإرادة الحزب في إمداد أبناء الشعبنا بمزيد من مياه الينبوع العذبة والجيدة، والتقط صورة تذكارية معهم.